بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فهذه أجوبة الأسئلة التي وردتني اليوم، نبدأ بها مستعينين بالله عز وجل. السؤال الأول يسأل عن من المقصود بالكراهة التنزيهية في الشرع. الكراهة التنزيهية هي التي يقابلها الكراهة التحريمية، والمقصود بالكراهة التنزيهية هي الأمور التي جاء في الشرع النهي عنها، لكن وجد ما يصرف هذا النهي من التحريم إلى الكراهة. السؤال الثاني، إذا كان جلد مأكول اللحم فقط هو الطاهر، فما حكم الشنط إلى آخره؟ الشنط أنا كتبت فيها فتوى، سوف أضعها إن شاء الله في هذا الجروب، وتكون إن شاء الله موضحة لقضية ما يجوز من الأحذية والشنط. السؤال الثالث يسأل عن مسألة الأواني التي فيها لون من الذهبي والفضي إلى آخره. الأواني إذا كان الذي عليها مجرد لون وليس ذهبا أو فضة فإنها جائزة ولا تحرم، لأن الذي يحرم هو الذهب والفضة فقط. السؤال الرابع يسأل عن حكم أكل الجلي وما فيه من الانفحة. الأصل أنه يجوز إذا لم يكن هناك مانع آخر يمنع من جواز أكل الجلي إلا وجود هذه المادة وهي الانفحة، فإنها تجوز. لكن أنا ما أعرف الجلي، يعني هل يوجد هناك أسباب أخرى للتحريم؟ إذا لم يكن إلا هذا فهو جائز. يقول ذبائح المجوس، حل ذبائح المجوس أو حل أنفحة ذبائح المجوس، يحتمل أمرين: حل وطهارة الأنفحة، والثاني حل وطهارة ذبائح المجوس. هل هناك دليل يرجح أحد الاحتمالين؟ نعم، بالطبع هناك دليل، وهو أن ذبائح المجوس لا تجوز وحكي إجماعا، فإذا لم يبقى إلا حل الأنفحة. السؤال الخامس يقول إذا قلنا بجواز استعمال آنية الكفار وثيابهم مع وجود دليل صريح على نجاستهم إنما المشركون نجس، فما الجواب؟ الجواب على هذا الأمر أن هذه المسألة وهي جواز آنية وكفار وآنية وثياب الكفار فيها نصوص صريحة عن النبي صلى الله عليه وسلم، فيها دلالة على أن الكافر ليس نجس، وأن قوله تعالى إنما المشركون نجس يعني نجاسة معنوية، ولا أدل على هذا من أن النبي صلى الله عليه وسلم ربط ثمامة بن أثار رضي الله عنه في المسجد وهو لم يسلم بعد، ولو كان نجسا لم يدخله المسجد. وهناك أدلة كثيرة، منها استخدام النبي صلى الله عليه وسلم لأوانيهم وثيابهم، فكل هذه الأمور والأدلة تقدم على عموم الآية على أن معناه نجاسة معنوية. يقول هل هناك في المذهب من يقول أن تباح آنية أهل الكتاب الذين تحل ذبائحهم، والمؤلف قال تباح آنية الكفار ولو لم تحل الذبائح؟ هذه المسألة مقصود المؤلف بقوله تباح آنية الكفار ولو لم تحل ذبائحهم، مقصوده أن آنية الكفار ولو لم يكونوا من أهل الكتاب فهي مباحة، أو بعبارة أخرى لا يقتصر حل الآنية على الكفار الذين تحل ذبائحهم، بل يشملهم ويشمل الكفار الذين لا تحل ذبائحهم. فهذا مراد المؤلف من هذه العبارة، حتى لا يتوهم أحد أنه لا تحل الأواني إلا للكفار الذين تحل ذبائحهم. يقول سؤال حرمت عليكم الميتة، هذا النص عام ولم يفرق بين اللبن ولا غيره. صحيح هذا النص عام، ولكن هذا النص مخصوص بعمل الصحابة الذين أكلوا من أجبان الكفار وذبائحهم ليست ذبائح صحيحة وإنما هي ميتة، فكون الصحابة رضي الله عنهم أكلوا من أجبانهم هذا دليل على تخصيص اللبن. وتعلمون وفقكم الله أن التخصيص بمذهب الصحابي، القاعدة فيه عند أهل العلم أن التخصيص بمذهب الصحابي فرع عن القول بحجيته، وبين أهل العلم خلاف هل يجوز التخصيص بمذهب الصحابي أو لا على قولين، الراجح منهما أنه يجوز التخصيص بعمل الصحابي، وهذه المسألة من أمثلة هذه القاعدة. السؤال الذي يليه: لماذا أخذنا بعمل بعض الصحابة مع وجود النص الصريح إلى آخره؟ أنا لا أدري ما هي المسألة التي تتحدث عنها، ولكن إذا وجد في المسألة نص صريح كما تقول واضح الدلالة، فإنه لا يقدم عليه شيء، لا قول صحابي ولا غيره. لكن الشأن كل شأن في دراسة كل مسألة على حدة، هل فيها نص صريح أو لا. أما إذا وجد فلا إشكال في الأخذ به. يقول السؤال الذي يليه: لما قرر المؤلف وتكره مباشرة لغير حاجة ولم يقل يحرم على اعتبار أنها من الفضة إلى آخره؟ المؤلف رحمه الله إنما قال تكره لأن مباشرة الجزء الذي فيه فضة هو استعمال للفضة فتكره من هذه الجهة، ولم يحرمها لأن الكلام الآن إنما هو عن صورة مباحة، فلا يمكن أن يحرم، هو أصلا يتحدث عن صورة مباحة. ما التفصيل لقول المؤلف لو ثمينا أجبت عن في المقطع في الليلة السابقة. هل أبوال، السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله، هل أبوال الإبل نجسة أم لا؟ أبوال الإبل دلت السنة الصحيحة على أنها طاهرة. يقول: هل يصح القول أن المسألة فيها كراهة والنبي صلى الله عليه وسلم فعلها، لماذا لا يعتبر نسخ لفعله صلى الله عليه وسلم إلى آخره؟ قرر أهل العلم رحمهم الله أنه إذا جاء دليل يدل على التحريم مثلا ثم فعل النبي صلى الله عليه وسلم هذا المنهي عنه، فإن هذا دليل على أن النهي السابق للكراهة وليس للتحريم، ولا يقال هنا أن النبي صلى الله عليه وسلم فعل أمرا مكروها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم إنما فعل هذا لبيان الجواز، ففعله صلى الله عليه وسلم طاعة وقربة في حقه لأنه في بيان أو لأنه لبيان الشرع، ولكن هو مكروه في حقنا نحن. أتمنى أن تكون المسألة واضحة. ذكرت جزاك الله خيرا أن ابن حزم ذكر حديثا وهو نص في المسألة استعمال ولم تذكر الحديث، إلا ذكرت، بل ذكرت الحديث، والحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الذهب والفضة هكذا عموما. السؤال الذي يليه: الاستدلال على كراهية الكلام في بيت الخلاء بعدم رد النبي صلى الله عليه وسلم أثناء بوله، هل يمكن أن يقال إن الدليل جاء في كراهية الذكر إلى آخره؟ ما ذكره أخي الكريم صحيح وفيه قوة، لكن أنا في حسب بحثي لم أجد أحدا من أهل العلم قال أن الكلام أثناء قضاء الحاجة مباح، وإنما اختلفوا على قولين: التحريم والكراهة. وإذا كانوا اختلفوا على التحريم والكراهة فأنا رجحت الكراهة لأنه لا يوجد دليل على التحريم. وإذا وجد أحد منكم أحدا من أهل العلم المتقدمين ذكر أن الكلام أثناء قضاء الحاجة مباح فهو قول وجيه وله حظ من النظر، وقد بينت هذا في شرح بلوغ المرام. يقول: هل تقديم اليمنى للطيبات واليسرى للخبائث أصل ثابت لم يختلف فيه، فهل يمكن القول بأن من أدلة هذه المسألة أيضا الإجماع؟ نعم، يمكن أن نستدل على هذا الأصل بالإجماع، لكن مسائل أو فرائد المسائل التي تدخل تحت هذا الأصل قد ينازع فيها، قد يكون فيها خلاف، لكن الذي مجمع عليه هو الأصل أنه تقدم اليمنى في الطيبات واليسرى في الخبائث، أما أعيان المسائل فقد يكون فيها خلاف. يقول: ذكرت أن الدم نجس، ولكن ذكر بعض أن الدم طاهر، وتدل بفعل الصحابة في المعارك أنهم كانوا يصلون بثيابهم فيهم آثار إلى آخره. ذكرت أنني تحدثت عن مسألة دم الإنسان، لا أدري أين تحدثت، ربما في الزاد أو في شرح البلوغ، وبينت أنه لا يحفظ أن أحدا من أهل العلم قال بأنه طاهر، ولكن هذا القول وجد عند المتأخرين. وأما صلاة الصحابة رضي الله عنهم في ثيابهم وفيها آثار الدماء في المعارك فهذا جائز للحاجة، وعمر رضي الله عنه وأرضاه لما أصيب صار يصلي وجرحه يخرج منه الدم بكثرة، والإمام أحمد رحمه الله وغفر له لما ضرب في السجن خرج منه دماء كثيرة بسبب كثرة الجروح، وكان يصلي وحاله هكذا، فسأله أحدهم كيف تصلي ومعك دم، فاستدل بأثر عمر، مع أن الإمام أحمد يرى أن الدم الذي يخرج من الإنسان نجس، ولكن هذه حالة تستثنى للحاجة. يقول: هل المرء إذا قام في تغيير حفاظة الطفل وكانت على وضوء تحتاج إلى أن تتوضأ بعد ذلك؟ الجواب أنه لا يجب على المرأة أن تتوضأ بعد التغيير لطفلها، لأنه لا يوجد دليل على أن هذا ينقض الطهارة. يقول: هل يمكن إلحاق حكم السبحة في قاعدة ابن تيمية كل ما حرم استعماله حرم اتخاذه؟ إذا كنت تقصد يعني التسبيح بالسبحة فإن هذا جائز، فهو لا يدخل في القاعدة لأنه ليس مما حرم استعماله. السؤال الذي يلي يقول: ما حكم أو هل يلحق أكل قطع الذهب الصغيرة كما يصنع في مأكولات الأثرياء؟ يعني لم أفهم السؤال هنا. قطع الذهب لا تؤكل عادة، فماذا يقصد؟ لا أدري، ممكن يوضح ونجيب في الليلة التي القادمة إن شاء الله. يقول: لماذا جزم الحنابلة بأن المقصود بالانتفاع من جلد الميتة بأنه البيع والشراء فقط واستثنى والاستعمال إلى آخره؟ أحسنت، الآن السؤال واضح. الحنابلة منعوا البيع والشراء من وجهة نظر الحنابلة بالجلود لأنها نجسة، ولا يجوز الإنسان أن يبيع ويشتري بالأعيان النجسة، وأجازوا الاستعمال لأن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لما فتحوا الأمصار والبلدان انتفعوا بالجلود التي وجدوها في تلك البلدان، وهي جلود نجسة لأنها مأخوذة من ميتة، باعتبار أن ذبائح الكفار ليست شرعية. يقول: التسمية عند دخول الخلاء لم يثبت فيه حديث، ولكن مع ذلك ذكر أن التسمية يشرع لورود أثار عن الصحابة إلى آخره. هناك فرق بين يعني التسمية وبين دعاء الخروج من بيت الخلاء. التسمية حكي الإجماع على مشروعيتها، حكاه الإمام النووي وغيره من أهل العلم، حكوا أن التسمية عند دخول الخلاء تجوز أو تشرع بالإجماع، كما أنه يظهر لي أن الآثار التي جاءت عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ليست مما يقال بالرأي، كون أحدهم يشرع ذكرا ليس مما يقال بالرأي، ويعضد هذا الإجماع الذي ذكرت. يقول: أين أجد لفظ الدارقطني وتحسين للرواية أو إناء فيه شيء منهما؟ هذا موجود في السنن في المجلد الأول صفحة 40، وأنا أتمنى مسألة أين يوجد مثل هذا ومثل حديث البخاري السابق، أنه أحد الفضلاء الكرام الموجود معنا في البرنامج يعني يقوم بإرشاد إخوانه لموضع هذه الأحاديث من السنن، لأن هذا أمر سهل من خلال الشاملة. يقول: أين ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أنه أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ تارة من إناء نحاس وتارة من إناء جلد وتارة من خشب؟ هذا حفظك الله مجموع من أحاديث وليس حديثا واحدا، في مجموعة أحاديث دلت على أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ من هذه الأواني. لماذا يستدل الحنابلة بأحاديث أحيانا ضعيفة كما في منار السبيل وفي زاد إلى آخره؟ الجواب أن هذا لأن الإمام أحمد رحمه الله يقدم الحديث الضعيف على آراء الرجال. مسألة ذكرتم في مسألة البسملة عند دخول الحمام هذه تقدمت معنا. يقول: نريد شرح لمسألة طهورية شعر الميتة الذي استدل به الحنابلة. باختصار أقول أن القاعدة تقول أن ما أبين من حي فهو كميتته، ونحن نجد أن أهل العلم يجيزون أخذ الشعر من الحيوان الحي، وإذا كانوا يجيزون أخذ الشعر من الحيوان الحي فهذا دليل على أنه طاهر، والقاعدة تقول أن ما أبين من حي فهو كميتته. الآن تبين معنا أن ما أبين من حي في هذه الصورة وهو الشعر طاهر، فكذلك ميتته طاهرة، والعبارة التي موجودة في الشرح لو قرأتها أكثر مرة يبدو لي إن شاء الله أن المراد سيتضح. في المقطع الأول ذكرت المدارسة والمناقشة، فهل مراد يعني أنه إذا ورد سؤال كسؤال أخينا الأخير نتناقش فيه. الأصل في مقصودي في مذاكرة العلم ومدارسته أن يفهم الإنسان معلومة معينة من الشرح ويدركها ويستوعبها ويقرأها، ثم يسأل عنها في المجموعة، ثم يحصل الجواب من الباقيين والتصحيح. هذا هو المقصود. وكذلك إذا سأل أحد الزملاء عن مسألة موجودة في الشرح والآخر يرى أنه استوعبها، فمن باب المدارسة يعني تذكر ويناقش ويعني يجاب عليه، لا سيما إذا كان فيها وضوح، أو مثلا كما تقدم إذا كان يقول هل هذا مذكور في الشرح وهو مذكور، فيرشده إلى مكان في الشرح. وفي الجملة مثل هذه المذاكرات سيتضح لكم في الأخير إن شاء الله أن لها فائدة كبيرة. يقول في قول استقبال القبلة واستدبارها ببول أو غائطة، المقصود استقبالها ببول واستدبارها بغائطة، أم استقبالها واستدبارها ببول واستقبالها؟ لا، المقصود استقبال واستدبار بغائط أو بول، يعني الوجهين. يقول ليس تعليل النبي عن سكوته في الخلاء خشية ذكر الله يكون ذلك خاص بما فيه ذكر الله ولا يتعدى إلى كلام آخر. تقدم الحديث عن مسألة ذكر الله أثناء قضاء الحاجة، والكلام الذي ليس من ذكر الله هل يجوز أو لا، تقدم قبل قليل. أسأل الله لي ولكم التوفيق والسداد، وأن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.